ينهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. هذا الحديث فيه بيان لبعض أنواع الحيوانات التي لا يجوز أكلها. بهيمة الأنعام أحل الله أكلها، والطيور والحيوانات البرية الأصل فيها الحل إلا ما ورد النهي عنه. فما ورد النهي عنه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والمستخبث والمستكره كما يقول العلماء، أخذا من قوله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيور التي تأكل الجير أو تأكل القاذورات أو نحو ذلك هذه مستخبثة مستكره، تعافها النفاق النفوس السليمة والطباع المستقيمة، فلذلك تدخل في هذا النهي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، تدخل في هذا التحريم. وقوله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع. الناب معروف يأتي في الحيوانات، وقد يكون الناب هذا في الحيوانات المفترسة وفي غيرها. الناب يوجد حتى في غير الحيوانات المفترسة، ولكن ما المقصود به هنا قوله عن أكل كل ذي ناب من السباع؟ المقصود به أن يكون هذا الناب معدا للافتراس به. هناك بعض الحيوانات التي تؤكل لها أنياب لكنها لا تفترس بهذا الناب، هذه السباع لها أنياب تفترس بها تعض وتفتت يفترس بنابه، كالأسد النمر كالذئب كالقط، هذه لها أنياب تفترس بها. ولذلك لو رأيتم هجوم القط مثلا على ثعبان ترون أنه يفترسه بأنيابه ومخالبه، وكذلك الكلب وكذلك الأسد كذلك الذئب كذلك الثعلب، هذه لها أنياب تفترس بها. وكذلك المخالب، المخالب المقصود بها المخالب التي يفترس بها، وهي ما كانت فيها أظافر قوية تصلح لهذا الأمر، هذه كلها مما حرمه الله سبحانه وتعالى لأنها منهي عنها. آكلات اللحوم هذه لها أنياب ولها مخالب تفترس بها، فالذي يفرقها عن غيرها من ذوات الأنياب وذوات المخالب أنها تفترس بهذه الأنياب. نعم. الطيور هذه الجارحة لها مخالب، الصقر والحدأ والنسر هذه لها مخالب تفترس بها، تفترس بها لأن فيها أظفارا قوية تغرزها في طريدتها وتقتلها بها. والدجاج له مخالب لكنه لا يفترس بهذه المخالب. فالمقصود هنا الناب والمخلب الذي يفترس به. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم مر معنا فيما تقدم، وهو يرد لبيان أثر الرفقة الصالحة وأثر الرفقة السيئة، أعاذنا الله وإياكم من رفقاء السوء. وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الأمرين بهذا التمثيل الواضح الجميل، مثل الجليس الصالح الرفيق الصالح مثل له بحامل المسك، ومثل للجليس السوء والعياذ بالله بنافق الفيل. ولكن لماذا أورده المصنف رحمه الله هنا؟ لماذا أورده المصنف في كتاب الأطعمة وفي كتاب الصيد؟ هذا أيها الإخوة دليل على فقه عظيم تميز به الإمام البخاري رحمه الله. هذا من أدل الأدلة على دقة فقهه ودقة استنباطاته، فإن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة تتعلق بالباب الذي نحن فيه، من حيث إنه ذكر المسك وذكره في مقام المدح. ذكر المسك هنا في مقام ماذا؟ في مقام المدح والثناء والإشادة، وهذا دليل على طهارته. استدل به هنا على طهارة المسك، مع أن المسك غدة تخرج في بعض أنواع الغزلان، الغزال الذي يسمى بغزال المسك غدة تنمو تجمع دموي ينمو ويتكون، فإذا ما نضج سقط، فيأتي الناس ويأخذونه على أنه من أفخر أنواع الصيد. وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليه لرائحته الجميلة الزكية، فهو متكون من بعض أجزاء الحيوانات وبائن منها مع حياتها. فأراد المصنف رحمه الله أن يدل به على طهارة المسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره هنا في مقام الثناء. والمسك كما قلنا جزء بائن من الغزال، من بعض أنواع الغزلان، كما يقول الشاعر: فإن تفقي الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. دم الغزال ليس كله بهذه المثابة، لكن هذا الجزء منه هذا هو الذي يطلب ويقتنى ويحرص عليه، وله هذه الرائحة الذكية. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخه. حامل المسك قال: إما أن يحذيك، يأتي يرتب في قنانيه وفي أوعيته فيخرج منها شيئا يعطيك إياه وأنت جالس عنده فتستفيد منه، وإما أن تبتاع منه، تشتري منه بعضا من هذا الطيب وتجد منه رائحة طيبة، وإذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا أقل من أن تجد منه رائحة طيبة عندما يفتح هذه القناني يبيع للناس، أو وهي في مكانها تنبعث منها بعض الروائح الطيبة تشم هذه الرائحة الطيبة. هذا حامل المسك. وأما نافخ الكير والعياذ بالله فأنت حري بالأذى منه. الكير هو المنفاخ، هذا الذي ينفخ به الصانع على النار ليلين الحديد بهذا حتى يحمر الحديد، ثم بعد ذلك يدخل طرفه، وهذا المنفاخ يؤدي إلى تطاير الشرف. وهذا الكير، المحل هذا الذي يوقد عليه وتوضع فيه هذه القطع الحديدية، له رائحة نتنة، له رائحة نتنة، وإذا جلست بجواره فلا يخلو الحال إما أن يحرق ثيابك، يتطاير بعض الشرر على ثيابك فيحرقها، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. إذا سلمت ثيابك فإنه لا يسلم لك أنفك، لا بد أنك ستشم بعض هذه الروائح الكريمة. هذا طبعا الإنسان العاقل يستطيع أن يميز بين هذا وبين ذاك. هذا التمثيل يفيدنا كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا يجري على عادة العرب. العرب كانوا يكثرون من ضرب الأمثال في لغتهم في تعاملاتهم، لأن المثال هذا يقرب الصورة الذهنية إلى الواقع. والله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من الأمثلة في كتابه الكريم، كل هذا حتى يحس العرب أنهم قد خوطبوا بلغة هي لغتهم وبأسلوب هو أسلوبهم الذي يتعاملون به ويتحدثون به، ولكنه أسلوب متميز لا يستطيعون محاكاة حتى وإن كان من لغتهم وبأسلوبهم، فيه الأمثلة وفيه القسم الكثير، إلا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب هذا المعنى للناس لأهل العقل ولأهل التمييز والإدراك حتى يقبلوا على ما فيه منفعة ويبتعدوا عن ما فيه مضرة. أيضا وردت بعض الأحاديث تؤكد طهارة المسك وتثني عليه، في هذا تؤيد هذا المعنى، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن شهداء أحد رضي الله تعالى عنه قال: جملوهم بكلومهم، جملوهم بكلومهم يعني لطفوهم وكفنوهم بجراحاتهم هذه، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأودادهم تشخب دما، هذه الجراحات يصل منها الدم في يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وجاء أيضا في الحديث الآخر: نخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فلا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع هذه الفضائل وأن تكون هذه الأشياء المحبوبة كلها في المسك ثم يكون المسك بعد ذلك نجسا. هذا دليل على ماذا؟ على طهارة المسك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة. المقصود بالصورة الوجه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وصوره. صورة الإنسان من أين تعرفها؟ من وجهه، وجه الإنسان. ثم هذا الوجه مجمع لكثير من الحواس، هذا الوجه مجمع لكثير من الحواس، فيه النظر وفيه الشم، حاسة الشم بالأنف، وفيه الذوق باللسان، كل هذه في الوجه. وجمال الصورة في هذا الوجه، فضرب هذا الوجه قد يؤثر في إتلاف بعض هذه الحواس، أو قد يؤثر في تقبيح هذه الصورة. ليس هذا في الإنسان فحسب، بل حتى في الحيوانات لا يجوز أن تضرب في وجوهها، ولا يجوز أن توسم حتى في وجوهها بما يشوهها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. الآن انتقلنا إلى كتاب الأضاحي، والأضاحي جمع أضحية، وهي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في عيد النحر، في أيام النحر، في يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده. إذا ذبحت بقصد التضحية، لأن الأعمال بماذا؟ بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لكن لو ذبح الإنسان ذبيحة في ذلك اليوم يريد أن يأكل لحما أو يريد أن يطعم أصدقاءه، هذه ليست تضحية، إنما تكون تضحية بماذا؟ بالنية. وهذه التضحية أقل أحوالها أنها سنة مؤكدة، بعض العلماء يرى وجوبها أخذا من بعض الأحاديث، أقل أحوالها أنها سنة مؤكدة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها وفعلها، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي في هذا اليوم من أفضل أنواع القرب أن يذبح الإنسان في هذا الوقت بقصد التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. وهذه التضحية ليست خاصة بالحجاج، في حق الحاج وفي حق غير الحاج، في حق المقيم وفي حق الحاج. الحاج يستطيع أن يضحي والمقيم يضحي، وهذه ليست مغنية عن الدماء الواجبة. إذا وجب عليه هدي لتمتع أو قران أو نحو ذلك فإن الأضحية لا تسد عنه. الأضحية عمل تطوعي لا علاقة له بما يجب على الإنسان فعله، فهي في هذا اليوم من أفضل أنواع القرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين فضلها وقال ما تقرب إلى الله في هذا اليوم، يعني في يوم النحر، بشيء أحب إليه من هراقة الدم. هراقة الدم في هذا اليوم بقصد الطب، الأضحية هذه لها شروط، لها شروط من ناحية السن، إذا كانت من الضأن أن يكون جذعا أتم 6 أشهر فما فوق، وإذا كانت من المعز أن تكون قد أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية، إذا كانت من البقر أو الغنم فأن تكون ثنية، تكون ثنية من البقر والإبل أن تكون ثنية، هذه شروط السن. اشترط فيها أيضا الخلو من العيوب، لا تكون معيبة، لا تكون مريضة، لا تكون عرجاء ولا عضباء، أذنها ليست مقطوعة وقرنها ليس مكسورا وجلدها ليس مشقوقا، يعني تكون سليمة، لأنك تتقرب بها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وكلما كانت أقرب إلى الكمال كلما كانت أكثر أجرا. وأيضا يشترط فيها أن تكون مما يصلح للأكل، لو كانت عجفاء شديدة الهزال هذه لا تصلح للتضحية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لهذا قال العلماء تحب استثمانها واستثمانها. استثمانها معروف يعني أن تختار السمينة على قدر طاقتك، واستحسانها أن تتخير أفضل الأنواع على قدر طاقتك. إذا كنت تجد سعة فاخترت من أفضل الأنواع فلا تظن أنك قد خسرت، ولا تلوم نفسك فتقول لو أنني اشتريت نوعا آخر ثمينا أيضا وأرخص، لا، هذا لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن دمها ليقع عند الله بمكان قبل أن تقع على الأرض. فلما كانت هذه بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه اشترط فيها هذه الشروط، ويأكل منها ويطعم ويتصدق، يهدي ويتصدق، هذه السنة فيها، هذه السنة فيها. والصحابة أمرهم النبي عليه السلام بالتضحية في بعض الأحاديث، قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. الذي يجد في يوم العيد، الذي يجد قدرة مالية يستطيع بها أن يشتري أضحية ثم يستهويه الشيطان فلا يضحي، هذا فاته خير كبير. لكن يشترط أيضا أن يكون الذبح في وقته المحدد شرعا. الأضحية متى وقتها؟ بعد الصلاة، بعد الصلاة. لو أن الإنسان ذبح قبل الصلاة فهذه ليست أضحية، عبادة، وهذا دليل على أن الأضحية ماذا؟ عبادة، لأنها ارتبط أداؤها بوقت معين، وهي لا تكون إلا بعد الصلاة. والدليل على ذلك حديث أبي بردة رضي الله عنه، هانئ بن نيار الصحابي الجليل، فإنه ذبح، اشترى أضحية وأعدها، ولكنه ذبح قبل الصلاة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال شاتك شات لحم، هذه ليست أضحية، فتحسر هذا الصحابي ماذا يصنع، ليست عنده قدرة حتى يشتري أضحية أخرى فينال بها الأجر مع إخوانه المسلمين. قال يا رسول الله عندي جذع عتوت في البيت صغيرة لكنها في المنظر يعني كبيرة وثمينة وطيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تجذبك، عنده عناق، كانت عناق ما وصلت إلى أن تكون ثنية من المعز لكنها كانت سمينة وكانت فاخرة المنظر، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رق له قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، هذه خاصة به، تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. هذا الحديث استفدنا منه أن التضحية لا تكون إلا بعد صلاة العيد، ولهذا يسن التبكير بصلاة العيد عيد الأضحى حتى يتمكن الناس من ماذا؟ من الإسراع إلى ذبح ضحاياهم والأكل منها، والأكل من الأضحية سنة، ولا يلزم من هذا الأكل أن يأكل الشراها أن يأكل كل شيء، لا، الأكل منها بقصد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من أضحية، أكل النبي عليه الصلاة والسلام من أضحية، وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين في مرة من المرات، ضحى بكبشين أملحين أقرنين ثمينين كما في حديث أنس، وذبحهما النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد أو أهل بيته، قال وهذا عن محمد وأمة محمد ثانيا. ومن هذا أخذ كثير من العلماء أن الأضحية تجوز عن الميت، لأن قوله عليه الصلاة والسلام هذا عن محمد وأمة محمد هذا يشمل ماذا؟ يشمل الحي منهم والميت، يشمل الحي منهم والميت. وعلى كل حال الأعمال بالنيات، فإذا فعل الإنسان العمل وقصد فيه وجه الله سبحانه وتعالى والتزم بالشروط الشرعية فالله سبحانه وتعالى كريم، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يتعاظم شيء، وهو قمين بأن يحقق الأجر لعباده المخلصين. هذا الحديث أيضا ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى أصحابه أن يدخروا بعد 3 أيام، ما كان عند الناس برادات ولا ثلاجات يدخرون فيها اللحوم للأشهر الطويلة، وإنما كانوا يأكلون منها، إما أن يأكلون منها وقت أن تكون طرية، وإذا خشوا عليها من الفساد كانوا يقددونها يجففونها ويملحونها ثم يحفظونها يأكلون منها وقت الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يأكلوا بعد 3، أن يدخروا بعد 3. لماذا؟ كان هناك سبب، فالصحابة امتثلوا ما ادخروا شيئا من ضحاياهم، كانوا يأكلون منها وما بقي فرقوه وتصدقوا. فلما جاءت السنة القابلة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أنفعل كما فعلنا عام الماضي، يعني لا ندخر شيئا من أضاحينا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن ذلك الحكم كان مؤقتا، كان له سبب، فلما زال السبب زال ذلك الحكم. قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك لعام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. قد ورد في بعض الروايات قال إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، الدافة هي الجماعة التي تمشي على الأرض من الدفيف، الدفيف هو السير ببطء، الدفيف هو ضرب الأرض بالأقدام ببطن. وتلك الجماعة كانت تسير هذا السير لأنها كانت تعاني من شدة الحاجة والفاقة والجهد بسبب الجوع، فقدموا على المدينة في ذلك الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يذكروا شيئا من أضاحيها حتى يتيحوا لهؤلاء أن يشبعوا من لحوم الأضاحي. فلما زال هذا الأمر زال الحكم، كما يقول العلماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال إنما نهاهم من أجل هذه الجماعة الفقيرة الجائعة المجهدة، نهاهم أن يدخروا شيئا من لحوم الأضاحي حتى يخرجوا ما زاد عن حاجتهم لإخوانهم هؤلاء. هذا دليل على أن الأضحية أيضا من مقاصدها إشباع الفقراء وإطعام الجياع، حتى ولو كان هؤلاء الجياع غير فقراء من أبناء السبيل ومن في حكمهم، هذا كله من مقاصد هذه التضحية. وربما حرم الناس في كثير من الأماكن وفي كثير من الأوقات حرموا لذة اللحم، واللحم من أطيب أنواع الطعام، وهو مما امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده، ولكن كثيرا من الناس قد لا يجدونه. فتكون هذه الفرص نعمة من الله سبحانه وتعالى وبابا من أعظم أبواب الامتنان لطعام هؤلاء ولشبعهم ولمشاركتهم إخوانهم الأغنياء في لذة هذا الطعام. عن الزهري رحمه الله تعالى قال حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم فيوم تأكلون نسككم. هذا الحديث يبين أن الخطبة خطبة عيد الأضحى بعد الصلاة، وهذا تأكيد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو خشي الإمام انصراف الناس. الخطبة هنا قبل الصلاة، الخطبة قبل الصلاة عفوا بعد الصلاة. نعم نعم، عمر صلى قبل الخطبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي بعد يخطب قبل بعد الصلاة، وهذا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما أنكر على مروان بن الحكم والي المدينة، عندما أنكر عليه أنه خطب قبل الصلاة. لماذا؟ لأنه كان يخشى من انصراف الناس، فأراد أن يسمع الناس الخطبة ثم بعد ذلك يحضروا الصلاة، لأنه إذا قدم الخطبة احتبسوا من أجل الصلاة. وأنكر على مروان، وعمر رضي الله عنه فعل هذا الأمر، ثبت في هذه الرواية أنه صلى قبل الخطبة، صلى قبل الخطبة، ولعل هذا قد ثبت من فعل النبي عليه الصلاة في بعض المرات لبيان الجواز. ثم بعد ذلك بين للناس حكما آخر يتعلق بيوم الأضحى. هذا يوم العيد له حكم أنه يوم أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى وشكر على هذه النعمة، فلا يجوز صيامه، مع أن الصيام قربة من أعظم أنواع القرب الصيام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الأضحى وصيام يوم الفطر، نهى عن الصوم في هذين اليومين الصوم فيهما حرام، لا لذات الصوم بل لكونه وقع في هذا اليوم الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده وجعله عيدا وجعله موسما للأكل والشرب والذكر. هذا كله من أحكام الأضحى. والمصنف هنا إنما ذكر هذين الحديثين، الحديث الذي بين فيه حكم الأضحية وحكم الأكل منها والادخار، وهذا الحديث الذي يدل على حرمة صوم يوم الأضحى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.